هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا وكل السعادة عليك يا ست الحبايب، صباح مليء بالبهجة والإشراق على كل أسرتك، صباح الابتسامة اللي بتنور حياتنا وبتقوينا وبتسعدنا. بوجودك الدنيا أمان، في نظرتك إحساس بالأمان، في حضنك كل اطمئنان. مرة أخرى بنصبح عليكي يا ست الكل، وأنا معكي منى خليل. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. في ندوة ضمت عددا من المهتمين بالدراسات الاجتماعية والنفسية وعددا آخر من الأزواج، دارت المناقشة حول الصفات والمزايا التي تصنع الزوجة المثالية. وكانت أول الصفات التي التقى عليها غالبية الأزواج هي الروح المرحة التي تتحلى بها الزوجة، وقدرتها على التحكم في أعصابها والابتسام في أحرج الأوقات. وقد ترجم هذا المعنى أحد الأزواج بقوله إن المرأة المثالية هي النسمة المعطرة التي تهدئ أعصاب زوجها في ثوراته وأزماته، وهي القادرة على إخفاء الأنباء السيئة عن زوجها حتى يصبح على استعداد لسماعها دون أن تضاعف من متاعبه، ثم هي التي تضيء بثقتها فيه أنوار الأمل والتفاؤل في قلبه. وعندما سأل أحد العلماء وهل لذكاء الزوجة نصيب من بين هذه المواصفات، أجمع عدد من الأزواج على أنهم يفضلون طبعا أن تتمتع زوجاتهم بقدر من الذكاء على أن يكون أقل من مستوى ذكاء الرجل. ولكن واحدا منهم كان أكثر صراحة، وهو من المشتغلين بالقانون، حيث قال: للإنصاف فإنني أعترف أن زوجتي تفوقني ذكاء، ولكنها لا تحاول إبراز هذا التفوق خاصة أمام أولادنا، بل هي توحي إلي بلباقة من خلال مناقشتنا بالرأي السليم الذي يجب أن يكون دون أن تهتز شخصيتي أمام أبنائي. وهي تستعين بهذا الذكاء في الإشراف على تربية أولادها ومشاركتهم في مراجعة دروسهم وكذلك في شؤون البيت الاقتصادية، فهي بذكائها تعرف أكثر مني كيف تظفر بالسلعة الجيدة وبالثمن المناسب. أما عن ثقافة المرأة فقد اتفق جميع المشتركين في الندوة على أنه لابد للزوجة المثالية أن تتلائم مع العالم الذي يعيش فيه زوجها، بمعنى أن تتابع أولا كل ما يجري حولها من أحداث الحياة، وأن تهتم بصفة خاصة بدراسة الهواية التي يحبها زوجها، فإذا كان قارئا اهتمت بالقراءة حتى يجد عندها الصحبة الفكرية التي تغنيه عن التماسها عند غيرها. كذلك إذا كانت هوايته الرسم أو الموسيقى أو الزراعة، فالزوجة التي تشارك زوجها هوايته تقود سفينة الأسرة إلى شاطئ الأمان. وسأل أحد العلماء جماعة الأزواج: وما رأيكم في الفتاة التي تبدي من جسمها أكثر مما تخفي، هل ترضونها زوجة؟ وكان رأي غالبية الأزواج أن الرجل قد يبدي إعجابه بالجديد والحديث، ولكنه لا يفكر لحظة أن يتخذ صاحبته زوجة له. وفي نهاية الندوة اتفق الجميع على أنهم لا يستطيعون تماما تحديد مصدر الجاذبية التي تشدهم إلى زوجاتهم. هل هو جمالها أو حديثها أو عطفها وحنانها أو تصرفاتها ومسلكها معهم ومع الآخرين وكل ما يعرفونه أن شعورا خفيا يجذبهم إليها، وأنها تحمل طرازا خاصا من الجمال لا يتوفر في امرأة أخرى، وقد لا يلمس أحد هذا الجمال إلا زوجها، فهو الذي يراه بقلبه قبل عينيه، ولذلك قل أن يراه أحد غيره. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يلا فوتك بعافية يا سهيلة، سلامي لجوزك. الله يعافيك يا سوسو يا حبيبتي، ما انت قاعدة ماشية ليه؟ قلتلك سلامي لجوزك وسألتك هو جالك ولا لسه. الله يسلمك يا حبيبتي، ابقي تعالي. هو يا اصله ده، يلا مش هدقق، جالك ولا ما جاش انا مالي. مع السلامه يا سوسو هي جارتي العزيزه. هو ماله، الله يسلمك يا روحي. وكل شويه تنطلي يا مسرات، قولي لي اعمل معاها ايه دي؟ ما هي كلها ست سلمات، ساكنه في الدور اللي فوقك على طول. مش عارفه اعمل ايه معاها، سوسو برج المراقبة. معلش، هي مهما كان جارتك يا سهيلة. ما هي جارة غادة برضو، مش بتطلع لها كتير ليه؟ يمكن واخدة عليكي. ما سابتش حد من الجيران، وفي الآخر اتدورت لي أنا بقى. ليه؟ قالت لك إيه؟ قالت لي سلامي لجوزك. طيب وماله؟ وماله إيه؟ ما هي بعد كده سألتني هو جالك ولا لسه؟ وهي مالها؟ مهانا برضو ما ريحتهاش، قلت لها ما انتي قاعدة شوية ماشية ليه؟ مع السلامة يا سوسو. قامت خرجت وقفلت الباب وراها. أحسن. جاهزة يا هديل؟ جاهزة يا هيثم. امسك انت الفرخ ده وحاسبي وما تضغطيش عليه، اوعي اللفة بتاعته تتطبق، خلي بالك. هي دي اول مرة اشلك شغل؟ عشان سهيلة تتفرج على النموذج كما ينبغي. وبعد كده عايزها تبقى مبسوطة. اكيد هتكون مبسوطة طبعا. طب يلا بينا. يلا وما صرت هنا كمان. بقت لجنة معايدة يا هيثم. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه الحلاوة دي يا هيثم؟ هيثم وهديل يا مسرات. ايوة يا حبيبتي، شغل هديلكم. هو وصايا طبعا. اكيد يا سهيلة، شغل وصايا عشان الغالي ننوس عن امه يوسف. مرسي مرسي يا جماعة. دي التصاميم اللي هتبقى مرسومة على جدران غرفة الغالي. ايوة حبيب قلبي المحروس يوسف. حبيب قلبي ابني ضنايا. بجد شيء جميل جميل خالص. وماما المهندسة نسمة مجهزة لغرفة يوسف أحلى ديكور. بصراحة أنا مش عارفة أقول لكم إيه. كفاية إنك تقوليلنا هو يوسف جاي إمتى بإذن الله. أعلني يا سهيلة، أفصحي يا ابنتان. قبل نسمة قالت لي إن الديكور حيتم في 4 أيام، وفي اليوم الخامس. أيوة بقى في اليوم الخامس إيه؟ يوسف حبيب قلبي حيشرفه معاه بابا. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. لما بنقول لاولادنا وهم صغيرين اعمل العمل ده وانت عندك ضمير، خلي عندك ضمير وانت بتذاكر وانت بتقول لي اي قصه، احيانا الاولاد بيقفوا قدامنا كده، يعني ايه ضمير يا ماما؟ يعني ايه يبقى عندي ضمير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. عارفه يعني ايه عندي ضمير؟ إن أنا وأنا بتعامل مع حضرتك دلوقتي عارفة أن الله سبحانه وتعالى يراني، يراقبني. يراقبني، فأنا أراقب ربنا في تصرفاتي مع نفسي ومع الآخرين. لا حضرتك يا دكتورة نيفين غلطتي، قلتي أراقب ربنا. أيوة. المفروض ربنا اللي بيراقبنا. لا يا سيدة الفاضلة، أراقب ربنا ده مقام الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا صح. ده بقى في علاقتي مع الناس. حضرتك وإحنا قاعدين في مكان سبتي الشنطة بتاعتك وقمتي خرجتي، مراقبتي لله سبحانه وتعالى وضميري الصاحي ان انا ما مديش ايدي في شنطتك. ده انا حافظ عليها اكتر، مش كده؟ ايوه. لان عندي ضمير، ضميري صاحي ان ربنا سبحانه وتعالى لو عملت كده هيعاقبني، وعارفه ان هناك الثواب والعقاب، وعارفه انه يراقبني. لماذا لم استحي من الله وانا افعل هذا الامر؟ هو ده اللي انا بعلمه للناس، ده الضمير اللي هو مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. الضمير في إني لما آجي أكل فاسد وأنا عارفة إنه بايظ، بدل ما أرميه أروح أدي لحد غلبان وأقول إيه هو عارف، أخد عليه أهو يأكله بدل ما أرميه في الزبالة. فين ضميرك؟ أهو ده الضمير، إن أنا راقب ربنا، إني أبقى عارفة إن الحاجة دي بايظة إن أنا ما أدهلوش، إن أنا أرميها. وأصعب اختبار بيبقى فعلا والإنسان لوحده، يعني حاسس إن ما فيش حد معاه في البيت، هو لوحده، فبيبقى اختبار قوي جدا. وأحيانا يمكن أقول كمان جهاد مع نفسه، لأن الشيطان ساعات بيوسوس لهذا البني آدم إن هو يعمل أفعال الخطأ، فهو بيتحط هنا في اختبار مع ذاته وأمام المولى سبحانه وتعالى. وده خصوصا للشباب. للشباب أنا بقصد، لأنه أنا بشوف أنه برضو الإنسان الكبير وكبر ومن العمر عدى كثير، ده خلاص خايف وحسن الخاتمة. قد يكون بعضهم بيعمل، قد يكون، لكن الشباب عايز يعرف، عايز يجرب، ممكن يفتح مواقع إباحية ممكن. لكن أنا النهاردة بقول لو الابن أو البنت قاعد وفاتح اللابتوب بتاعه ودخل عليه الأب أو الأم بسرعة هيقفل. فالنهاردة هو بيستحي من أبوه وأمه، لكن لماذا لم تستحي من الله؟ ولماذا أنت لم تستحي من الله؟ الولد والبنت دول فين مراقبتهم لربنا؟ فين ضميرهم الصاحي اللي خلاهم يراقبوا ربنا أو ما يراقبوش ربنا؟ فإذا فتح المواقع الإباحية يبقى الضمير مش موجود. أما إذا استحى أو استحت إنهم يفتحوا هذا الأمر لأن الله يراقبهم، هنا ده الضمير صاحي. وعمرهم ما يعملوا ده، طول ما هم عندهم الفكر والإيمان إن في مراقبة من المولى سبحانه وتعالى مش يعملوا الغلط أبدا. ناشئ منين بقى يا أستاذة منى؟ طبعا البيت، تربية طبعا. الأم قبل الأب للولاد وهم نازلين، وخصوصا البنت لما تقول لها خلي بالك أنا واثقة فيكي، مش واثقة فيكي عشان أنا بس مربياكي، عشان متأكدة إنك عارفة إن ربنا شايفك فمش هتعملي حاجة غلط، وتقول لابنها أنا واثقة فيك إنك هتتقي الله في بنات الناس، وإن عندك أخت عمرك ما هتعمل حاجة في حد تغضب ربنا لأنك بتخاف مقام الله، ولأن عندك أخت تخشى إن حد يعمل فيها زي ما أنت ممكن تعمل في حد، لأنه كما تدين وتدان. لازم كل الشباب يعرفوا كده، يبقى عندهم تقوى لله سبحانه وتعالى، أو بمعنى أصح عندهم ضمير صاحي. الضمير الصاحي ده بيخلي الإنسان يتقي الله في كل كبيرة وصغيرة. فإحنا نعلم ده لأولادنا، ضميركم صاحي، تراقبوا ربنا، خلي بالكم قوي إن ربنا شايفكم وهيحاسبكم. ورفقا بأرحمكم. وهذه نصائح غذائية تقدمها لنا دكتورة منال عز الدين الباحثة بمركز تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن أهم الطرق الصحية لغسيل الخضروات والفاكهة، لأن كثير من الأسر المصرية بتقع في حيرة كيفية غسيل الخضروات والفواكه. أغسلها بمية بس ولا مية ومعاها بعض الإضافات زي البيكنج صودا والخل والملح وبعض المساحيق والإقراص اللي بقت موجودة في الصيدليات اللي خاصة بغسيل الخضروات والفواكه، وبعض ربات البيوت بيختاروا إن هم يغسلوها بالصابون إيمانا منهم إن ده بيكون أكثر صحة. جودة الخضار والفاكهة بتبتدي من ساعة ما بنشتري، يعني وأنا بشتري الخضار والفاكهة أستخدم عيني بشكل جيد إن أنا أختار الفاكهة أو الخضار السليم الناضج اللي كله نضارة وحيوية، حجمه طبيعي ولا كبير قوي ولا صغير قوي، مفيش أي أعطاب موجودة في الثمرة، مفيش أي طراوة، مفيش أي عفن، مفيش أي نموات فطرية، مفيش أي حاجة في الثمرة بيكون شكلها غير طبيعي. لما ألاقي ثمرة فيها مشاكل من حيث اللون أو الشكل أو نسبة الطراوة بتكون عالية فيها أو وجود بعض الأفات عليها أو الحشرات أو بعض الإصابات الميكانيكية نتيجة التداول فيها خبطة مفتوحة مكسورة، بستبعدها تماما أثناء عملية الشراء. هشتري الخضار والفاكهة هروح في البيت. لو جايب الخضار والفاكهة بالأسبوع أنا بحطه في التلاجة في الدرج المخصص الخضروات والفواكه بدون غسيل. الغسيل بيكون قبل الاستخدام بشكل مباشر مش قبل التخزين، لأن غسيل الخضار والفواكه إن أنا أغسلها وأحطها في التلاجة للأسف بيتبقى بعض قطرات المية على الخضار والفاكهة مع القفلة بتاعت التلاجة، ده بيساعد على حدوث النموات الفطرية وسرعة تلف المنتج. فاللي أنا هعمله إن أنا هجيب الخضار والفاكهة لو مش هستخدمه بشكل مباشر هحطه في التلاجة في الأكياس بتاعته، أو لو الدرج مساحته تسمح لي إن أنا أفرد فيه الخضار أفرده، ولو هحفظها في الأكياس ياريت أعمل سكوف في الكيس، لأن الخضار والفاكهة بيفضلوا يتنفسوا، وده حضرتك بتلاحظيه لما تقفل الكيس وتحطيه في الدرج هتلاقي زي بخار ماء على الكيس من جوه، طبعا ده بيؤدي لوجود رطوبة وبالتالي بيؤدي إلى سرعة تلف المنتج ونمو الفطريات. هاخد ثمرة الخضار أو الفاكهة. لو في بداية الأمر خلينا نتناول الخضروات الورقية زي الجرجير والبقدونس والشبت، بنحطها تحت الحنفية عود عود مية جارية عشان في بعض البويضات الغير مرئية بتكون مستخبية في تفاصيل عود الجرجير أو البقدونس أو الخس. أمرر إيدي مع المية على الخضروات الورقية عشان أضمن إن هي تكون نظيفة، وبعد كده بجيب طبق فيه مية بنقع فيه الخضار لمدة حوالي ربع ساعة، وبحط معاه مثلا لو هو لتر مية أو لترين مية بنحط فنجان خل صغير أو ممكن معلقة ملح أو بيكنج صودا معلقة كبيرة، وحطه لمدة 10 دقايق وبعد كده بشطفه وأقدر أقدمه لأسرتي. كل ما المية كانت فترة أو بردة كل ما ده كان مفيد لغسيل الخضروات والفواكه، لأن المية السخنة بتهري الخضار والفاكهة خصوصا الخضروات الورقية. الخضروات الورقية لو مش هخلصها كلها في نفس اليوم بحطها في منشفة قماش أو ورقية وأشيلها في التلاجة، طبعا تكون المنشفة نظيفة وأشيلها في التلاجة عشان أحفظها لفترة أطول بعد ما لفتها في الورق أو منشفة القماش. على مدارسكو. وهناك العديد من الاستعدادات مع بداية عام دراسي جديد. نستمع إلى هذا اللقاء الذي أجرته هالة سالم مع ضيفتها دكتورة ناهد نصر الدين الأستاذة بجامعة القاهرة. الأستاذة الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، صباح الخير. صباح الجمال، وكل سنة وانتم طيبين وعام دراسي جديد وسنة سعيدة يا رب. إن شاء الله. دكتورة ناهد، كيف تستعد الأسرة لبداية عام دراسي جديد؟ أنا هقول لك حاجة، ما تيجي نخليه عند راسي جديد ببهجة وفرحة. يعني أنا لو عندي ولد وبنت مثلا، والولد ليه أوضة والبنت ليها أوضة، أو في أوضة للمذاكرة، ما تيجي ندهنها مع بعض كلنا ونوضب المكتب ونحط شوية لوح، لو هو في سن صغير نحط له، نعلق له جدول الضرب، نعلق له اللي هي الحروف الأبجدية، مش عارفة إيه الصور، الحاجات دي كلها هتدي للطفل مشاركة إن هو بيستعد لحاجة هو بيفرح بيها، أو شخصية زي كرتونية بيحبها، زي بالظبط اللي بيجي بينزل يروح يجيب حاجة العيد. طب ما تيجي ننزل برضو نجيب حاجة المدرسة، هنجيب المريالة، هنجيب الشوز، هنجيب كذا، هنجيب كذا، المقلمة، الأدوات الكتابية، وعلى ذوقه وهو ينقي ويفرح، يحس ان في حاجة جديدة، مولود جديد هيتولد، مش يحس ان هو مغصوب او يعني مجبر ان هو يروح المدرسة، لا ده هيبقى ليه عقاب، لا انا عايزة بقى يبقى ايه حاجة جميلة، هو متشوق انا امتى هروح المدرسة، بالذات في السن الصغير اوضب له الأوضة، اخلي له ركن المذاكرة، احط له فيها الحاجات اللي هو بيحبها، يألفها، بحيث يبقى هو عنده ادواته، يبقى هو زي أخوه الكبير أو أخته الكبيرة، عندي مقلمتي وعندي كراستي وعندي بريتي وعندي المكتب بتاعي وعندي مش عارفة إيه، هتقولي لي ما عنديش، عندي المساحة قليلة، لا أعمل ركنة، يعني بصي اللي عايز يعمل هيعمل، أعمل له ركنة، بس أراعي الألوان، الألوان المبهجة، ابعدي بقى عن البني وعن الرمادي وعن الأسود، الألوان اللي هي إيه الكلاسيكية، لا أنا راعي أن هو طفل، والشاب خليه يعمل قطه برضو على ذوقه، خلينا نعمل حاجات حلوة ندي فرحة. ليه بقى؟ لأن الألوان دي هتخليه هو يذاكر أفضل، خلي بالك إن أنا حاجة أعيشه في جو جميل، أديله طاقة إيجابية، ما جيش أحسسه إنه هو رايح السجن. وفي ألوان بتدي طاقة طبعاً، الأصفر طبعاً للتركيز، طبعاً إحنا دايماً اتعلمنا كده، يقولك أنت لو عايزة ابنك يركز كويس إذن الأصفر، بس الأصفر خليه في إيه؟ خليه في الأدوات اللي بيستعملها، في المكتب اللي بيقعد عليه، ما تبقاش كتير يعني، لا يعني ادي مثلا الدفء مثلا للاوضه تبقى اللون مثلا اللي هو الاورانج، اللي هو الالوان اللي هي فيها الدفء والحب. انا عايزه ابني ما يحسش بالالوان البارده، ما يحسش ان هو يا حرام منبوذ لوحده قاعد في الركن غصب عنه لازم يذاكر، لا. وبعدين خلي بالك نفتح النوته بتاعت السنه اللي فاتت، لو ليه ارقام مع زمايله يكلمهم، كل سنة وانتوا طيبين، انتوا في سنة ايه دلوقتي، في فصل كام، يبقى في تواصل، هنيجي مثلا لو اتفقنا مع الباص يوديه ويجيبهم برضو، خلي ابنك يبقى مشارك، ما تخليهوش هو مجرد يحس الحاجة جات له على الجاهز، مش هيحس بقيمة الموضوع. دكتورة، في مرحلة الإعدادي والثانوي بيحسوا ان هم كبروا وبقوا كبار، فعلى ان انا يعني ينزل يجيب مقلمة، ينزل يجيب ادوات كتابية او كده، فبيعتبر نفسه انه لسه انه كبر مش صغير، خليه يقود، يجيب بذوقه وبشياكته وبجماله، انت قولي له كده، قولي له بص الحاجة دي هتعبر عن شخصيتك، خلي ليك حاجات متميزة، لون جميل، شكل حلو، خلي بالك مش برضو مش مرتبطة بالسعر، مش مرتبطة بالسعر، يعني ما جيش انا اروح اجيب كشكول غير فعال ومليان حتت فاضية وحتت كذا وحتت كذا وهيترمي، لا انا ممكن اجيب اجندة تكون عندي وتبقى، بس هو ايه هيحط فيها الصور الصغيرة اللي كنا بنحطها زمان والقلوب والصور والورد، يعني الحاجات اللي هي تديله الشخصية بتاعته، احنا عايزين كده الانتماء، ان هو بينتمي لمدرسته، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب دايما أولادنا متميزين ومتفوقين، خلي بالك هم قادة المستقبل. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي، تحيه العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. نتأمل الأمنيات لكل الأبناء بمزيد من النجاح والتفوق إن شاء الله في عامهم الدراسي الجديد. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.